فضول التدبر، لأنه يعطي القلب زيادة إيمان، بخلاف كثرة العبادة والصلاة قد لا تعطي الإيمان القلب زيادة إيمان. كثيرا ما نفعل العبادات ولكن يخرج الإنسان من العبادة كما دخل منها، كما دخل فيها، ما يجد تأثرا ولا يجد استناد في القلب ولا قوة إيمان، بخلاف التبكر. هذه إن هذا السبب، إن ما كل عبادة تؤدى على وجه المطلوب حتى لو أكثرنا. طيب الشبع يا شيخ ما تعين على كثرة العبادة؟ نعم الشبع لأن مراده بالشبع الشبع اللي ما هو ما يخلي بطن يتعب، إن الشبع ما يملى البطن مرة مرة. والتفكر أيضا يا شيخ الجوع ما لا ما مراده الجوع الذي يشغله، وكل ما قل الطعام صار أكثر للتفكير لا شك، لأن يعني تعرف البدن عبارة عن كيماويات مركبة ومكاين مركبة، إذا انشغل بشيء انشغل على الآخر. نعم إيه هذا معروف عندهم في باب السلوك، يعبرون بمثل هذه التعبيرات، مثل مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. بالنسبة للرجل هو ساكن في مكة والرجل اللي هو بيجتاز الصحابة يعني هذا قدر الله له أن يكون ساكن وقريب والحرم ويطوف ويسعى، لكن الثاني يطوف ولا يسعى، الثاني ما في التطوع يطوف أو ما في فرصة أي وقت يعتذر أو كيف. نعم الثاني اللي هو يسكن في بمال وعفق رقاب متعددة بذلك المال. قال القاضي وابن عقيل الرقاب أفضل وفيه أيضا نظر، وقد كان طائفة من السلف كابن عمر والربيع بن الخيثم ما به أل عندك الخيثم؟ أنا عندي خثيم. خثيم. خثيم. أثم مقدمة. خثيم. أثم مقدمة. عجيب. إيش عندك عبد الله؟ خيثم. خيثم. أنت إيش عندك؟ تأمل. طبعا هي مقدمه اي والله لا يمر عليها خيثم. خيثم خيثم دخلت يم. حطوا النسخه الثانيه. ابن عمر والربيع ابن خيثم يستحبون الصدقة بما يشتهون من الأطعمة، وإن كان المسكين يستحق بقيمته أكثر عملا بقوله يشتهونه ما فيه إلا حذف العائد جائز. وإن كان المسكين ينتفع بقيمته أكثر عملا بقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا في العتق أولى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الرقاب خير الرقاب أنفسها عند أهلها وأولاها ثمنا والله أعلم. طيب هذه من القاعدة أيضا، رجل عنده عبد قيمته عالية

في معدة ونوى وفرضهما مش عندك يا عبد الله فرضها اي هذا اقرب صح وعجل ترى عندي وفرضها افتنولها النسخة عندي وفرضها أجيد النظر أنا حسب بلبوه وفرضهما لكنها فرضها تهميم لا أجل حطه فرضها فرضها لم يمكن من هذا النظر هذا الحج هذا العام هل يقضيه العام المقبل؟ نعم يقضيه إذا قضي يقول يكفر كفارة يمين لفوات التعيين وإذا مات قبل إذا مات يقضى عنه ها إيش منع أن يحج طيب مثل هذا ينبغي للإنسان إذا كان يخشى أن يمنع أن يقول لله علي نذر إلا إن منعني مانع إلا إن منعني مانع حينئذ لا يضره إذا منعه مانع ها؟ لا هذا لا عذر هذا يجب أنه يجرد من ثيابه إذا بغى يدخل لا لا بد لا يكذب على الله أنا سمعت بعض الناس العام الماضي صار يتحيل يدخل إلى مكة بدون إحرام على أنه عامل ولا ما أشبه ذلك نعم ولا وصل مكة أحرم من مكة وقال ما يخالف أنا أذبح امرأة شاتي هذا ما يجوز لا تلاعب نعم ومنها إذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان فقدم في أول رمضان فليجزئ رمضان عن فرضه ونذره على روايتين أشهرهما عند الأصحاب لا يجزئه عنهما والثانية يجزئه عنهما نقلها المروذي وصرح بها القرقي في كتابه نقلها شنك يا عبد الله نقلها هي صار نقلها يعني نقل الرواية نقلها المروذي وصرح بها الخرقي وصرح بها الخرقي في كتابه وحملها المتأخرون على أن نذره لم ينعقد لمصادفته رمضان ولا يخفى فساد هذا التأويل وعلى رواية الإجزاء فقال صاحب المغني لا بد أن ينويه عن فرضه ونذره وقال الشيخ مجد الدين لا يحتاج إلى نيه من هو مجد الدين؟ أبو البركات جد الشيخ الإسلام تيمية وقال الشيخ مجد الدين لا يحتاج إلى نية النذر قال وهو ظاهر كلام الخرقي وأحمد لأن أحسن عندك مقدمة الإمام أحمد هذا أحسن حطوها مقدمة كيف تحط المقدم ميم ومين ميم وهذا كلام أحمد والخرقي قال وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي لأننا نقدره كأنه نذر هذا القدر منجزا هذا النذر لا عندك القدر وهي النذر اي صح القدر خلها النذر مين يا شيخ ها مين النذر لا مين اي حط ميم على الخرقي والواو احمد عليه ميم

فهل يجزئه على وجهين حكاهما أبو الخطاب وغيره؟ واختار القاضي عدم الإجزاء للتشريك عدم واختار القاضي عدم الإجزاء للتشريك بين لا اختار اختار القاضي عدم الإجزاء بين التشريك بين الركن وغيره. وأخذه من نص أحمد رحمه الله فيما رفع رأسه من الركوع وعطس فقال الحمد لله ربنا ولك الحمد ينوي بها الواجب وسنة الحمد للعاطس أن لا يجزئه ربنا لك الحمد كيف؟ ربنا لك الحمد الحمد لله نسخة موجودة عندنا مقوص عليها نعم.